السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بحضرتكم إلى حلقة جديدة من حلقات وصف الجنة والنار، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يجيرنا وإياكم من النار. وحلقة اليوم من أروع الحلقات وأجمل الحلقات، وهي حلقة وصف الحور العين. وهذه الحلقة ليست للرجال فقط، والنساء حين يغرن من الحور العين أو يغرن من ذكرهن إليكن، أجمل خبر من أخبار الحور العين حين يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما سألته: أنساء المسلمات أفضل أم الحور العين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل نساء الدنيا أفضل من حور العين كفضل الزهارة على البطانة. شوفوا بقى، شفت الفستان الحلو؟ إيه أجمل في الفستان؟ البطانة اللي جوه ولا الزهارة اللي بينه؟ مين أجمل، الملوك ولا البطانة بتاعتهم؟ أظن ده تخصصك، أظن موضوع البطانة والزهارة ده تخصصك، الأصلي ولا الكسوة اللي بنخبيها نغطي بيها الأشياء؟ كل اللي تسمعيه عن الحور العين ده البطانة بتاعتك، ده الخدامين عندك. فوصف الحور العين المفروض أن يبهج النساء قبل الرجال، ولا شيء اسمه أن الرجال لهم الحور العين فماذا للنساء. النساء لهن الحور العين نفسهن، خادماتك، دي الوصفات بتوعك مش بتوع الرجالة بس، للرجال هم بمنزلة الأزواج أو دونهن، وللنساء خادمات. قالت أم سلمة: يا نبي الله، أخبرني عن قول الله حور عين. قال: بيض ضخام العيون، شفر الحور، بمنزلة جناح النسر، رموشها زي جناح النسر. قالت: يا رسول الله، فأخبرني عن قول الله كأنهن اللؤلؤ المكنون. قال: صفاؤهن كصفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي. قالت: يا رسول الله، فأخبرني عن قول الله فيهن خيرات حسان. قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه، الأدب أجمل ما في الحور. قالت: يا رسول الله، فأخبرني عن قوله كأنهن بيض مكنون. قال: رقتهن كرقة الجلد الذي رأيت في داخل البيض مما يلي القشر. شفت الرقة اللي بين البيضة والقشرة، ده رقة لحمها. قالت: فقلت: يا رسول الله، فأخبرني عن قوله عربا أترابا. قال: هن اللواتي قبضن في الدنيا رمصا شمطا خلقهن الله بعد الكبر فجعلن عزارة عربا متعشقات متحببات أترابا على ميلاد واحدة منهن. اللي ماتت عجوز تأتي يوم القيامة شابة. قالت: يا رسول الله، النساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: بل نساء الدنيا أفضل من حور العين كفضل الزهرة على البطانة. قالت: يا رسول الله، وبما ذاك؟ قال: بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن، ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير، بيض الألوان خضر الثياب، صفر الحلي، مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب، يقولن: نحن الخالدات فلا نموت أبدا، نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، نحن المقيمات فلا نزعن أبدا، طوبى لمن كنا له وكان لنا. قالت: يا رسول الله، المرأة منا تتزوج الزوجين والثلاثة والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها، لمن يكون من يكون زوجها؟ قال: يا أم سلمة، إنها تخير فتختار أحسنهم خلقا، فتقول: أي رب، هذا كان أحسنهم خلقا في دار الدنيا فزوجنيه. يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة، أو أنها تكون للأخير. قال الله عز وجل: لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. قال أبو عبيدة: لم يمسهن مخلوق ولم يصبها الحيض قط. قال الله عز وجل: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قال عبد الله بن مسعود: شغلهم افتضاد العزارة، كل يوم أبكار. وقال الكلبي لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئنا فيه إنس ولا جان. وقال الله عز وجل حور مقصورات في الخيام، يعني لا تخرج من دارها، لأن الرجل يحب هذا. وقال الله عز وجل فيهن قاصرات الطرف لا يملأ عينها إلا زوجها، قصر طرفها عليه. قال الله عز وجل وزوجناهم بحور عين. حور يعني طرفها مستدير، والحور شدة بياض العين وشدة سواد سوادها. قال النبي الله عليه الصلاة والسلام لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. اوعى تبقى زوجتك بتأذيك وتضم لده إنك تبقى محروم من قيام الليل، تبقى كارثة. إذا آذتك زوجتك من الدنيا فلا مهرب من أذاها إلا بقيام الليل. اللي مراته مزعلاه، اللي مش بتحترمه، اللي بترد عليه، اللي بتزعق له، اللي بتمد إيديها عليه، اللي بتمد إيديها على فلوسه، واللي ما بتربيش كويس أولاده، اللي كسرت بخاطره، اللي فضحته، اللي خلعته ظلما، اللي اتطلقت منه ظلما، اوعى تبقى محروم من قيام الليل. خلي الحوراء هي اللي تدعي لك عليها، وخلي الحوراء هي سلواك مش الخيانات ولا اللعب. قال عبد الله بن مسعود إن في الجنة حوراء يقال لها اللعبة، كل حور الجنان يعجبن بها، يضربن بأيديهن على كتفها، يلمسوها كده، إيه ده، إيه الأمر ده، ويقولن طوبى لك يا لعبة، لو يعلم الطالبون لك لجدوا في طلبك. بين عينيها مكتوب من كان يبتغي أن يكون له مثلي فليعمل برضا ربي. وأخبر ابن القيم في حاد الأرواح أن نهرا في الجنة اسمه البيدخ، عليه لآلئ في كل لؤلؤة حوراء، ليس بين أن تعجب إحداهن ولي الله وأن يتزوجها إلا أن يمس معصمها، فإذا مس معصمها تبعته تبقى زوجته. إيه رأيك بقى، رؤية شرعية وجوازه في ثانية واحدة بالتاتش كده بقت مراته بتاعته. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا أرحم الراحمين. وغفى رجل كان صائما في يوم حار بعد أن رش وجهه مرة ومرتين وثلاثة، فغفى غفوة فرأى حوراء فمد يده إليها فقالت لست لك، قال فلمن أنت؟ قالت أنا للذي يصوم اليوم الحار ولا يرش وجهه بالماء. ثم قام من منامه، يعني لمن له عزيمة وجد في طلب الحلال. وغفى رجل وهو نائم، وغفى رجل وهو يصلي قيام الليل، فرفسته حوراء في منامه وقالت له أتنام عني؟ فقام وجد في قيام ليله. فيا عباد الله، هذه الحور العين، ولم نذكر من أوصافهن إلا أقل القليل، ومضت الحلقة كاملة في ذكرهن. فجدوا في قيام الليل، فإن الله عز وجل قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وغضوا أبصاركم عن الحرام ترزقون الحور العين، وجاهدوا في سبيل الله على هدي رسول الله تنالون من الحور العين. وقوموا الليل واكتفوا بالحلال واصبروا على أذى الزوجات ترزقون من الحور العين وتدرككم رحمة الله في الجنة. ويا عباد الله، هذه الجنة وتلكم النار، وكل دار تهيأت لساكنيها، فادخلوا الجنة الآن تدرككم الحور العين ورحمة الله فيها، وفروا من النار فإن فيها الحرمان من الحور العين. بتوبة النصوح وباب التوبة في وجوهكم مفتوح.